وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب في حق المملوك: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. نعم، هذا الحديث سبق، بس نقول لا يصح، المذي فيه مجهول وفيه ايش؟ فيه مجهول عن بعض بني رافع. جهلت عثمان بن زفر. نعم، قال شعيب. قال: إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن مكيس ولجهالة عثمان بن زفر. والحديث فيه قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. تكلم الشارع عن قول حسن الملكة، يعني الحسن، أي حسن الصديع إلى المماليك، يمن، يعني إذا أحسن الصديع بالمماليك يحسنون خدمته. نعم كذا، نعم، يمن، وذلك يؤدي إلى اليمن والبركة. وسوء الملكة كما أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة، وفي بعض النسخ نماء، والمراد من النماء البركة. وسوء الخلق شؤم، يعني ضد اليمن. يعني الحديث لا يصح، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، أن حسن الملكة فيه نماء ويمن وبركة، يؤدي إلى اليمن والبركة، وأن سوء الملكة هو سوء الخلق يؤدي إلى الشؤم والهلكة. المعنى يعني صحيح، لكن سرد الحديث لا يصح. هل يقال له شواهد هنا؟ تكلم عليه الشيخ، قال مزي في الأطراف. شو تكلم عن رافع هنا؟ قال الحافظ بن الحجر في إصابة رافع بن مكيث. نعم، بوزن عظيم. قال الحافظ بن حجر في الإصابة: رافع بن مكيث بوزن عظيم آخره مثلثة الجهني، شهد بيعة الرضوان، وكان أحد من يحمل ألوية جهينة يوم الفتح، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وشهد الجابية مع عمر رضي الله عنه. له عند أبي داود حديث واحد من طريق ولده الحارث بن رافع عنه في حسن الملكة، انتهى. وقال المزي في الأطراف: حديث حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم، أخرجه أبو داود في الأدب عن إبراهيم بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، انتهى. فلم يذكر المزي أيضا واسطة الحارث بن رافع بن مكيث بين بعض بني رافع وبين رافع بن مكيث، كما لم يذكرها ابن الأثير. وذكر المزي رواية الحارث بن رافع بن مكيث التي تأتي بعد ذلك في كتاب المراسيل من أطرافه. وقال يعني فيها الانقطاع، يزول الانقطاع أو تزول الجهالة، يكون هو الحارث عن بعض بني رافع، هذا البعض هو الحارث سمي هنا، يعني بالحارث. نعم، قال الحافظ. قال: وقال الحافظ في التقريب: الحارث بن رافع بن مكيث الجهني له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، يعني منقطعة. طيب، الحديث اللي بعدش. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا عثمان بن زفر، قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث، وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. نعم، هذا السابق، يعني يعني هو طريق واحدة. نعم نعم نعم، في فرق بينه وبين الرواية الأولى، ها؟ السابق عن بعض بني رافع بن مكيث، وهذا محمد بن خالد بن رافع بن مكيث سماه، ها؟ سماه. نعم. طيب، وهل في فائدة في التسوية؟ نعم، لكن فيه بعض ذلك. الحديث الأول، نعم، من حديث من حديث رافع بن مكيث، ايه؟ والثاني من حديث الحارث بن رافع بن مكيث، ايه؟ يعني سمي المجهول. لا، أنا أقصد الآن المجهول، ها؟ الآن رافع بن مكيث سقط من الإسناد الثاني. نعم، سمي المجهول، لأن المذي يقول فيه مجهول، سمي هذا المجهول بأنه الحارث. طيب، وفي مرسل، الثاني مرسل أحسليك، ها؟ الثاني مرسل، ايه ايه، وكان عن عمه الحارث بن مكيث، وكان قد شهد عن المرسل الثاني مرسل، والأول متصل، ولكن فيه الجهالة والإبهام. ولكن، ها؟ ولكن فيه الجهالة والإبهام. فيه إيش؟ فيه الجهالة والإبهام. نعم، فيه الأول والثاني فيه الإرسال. نعم. إيش قال عليه شعيب؟ قال: من هنا المنذر ذكر الأول قال فيه مجهول، وقال في الثاني هذا مرسل، الحارث بن رافع تابعي، وفيه إسناد بقية بن الوليد أيضا، وفيه مقال. كذلك عثمان بن زفر مجهول نفس الإسناد الثاني. نعم. إيش قال على شعيب؟ قال: إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد الكلاعي. ها؟ بقية وإيش؟ وهو ابن الوليد الكلاعي، ولجهالة عثمان بن زفر. والحارث بن رافع بن مكيث ذكره ابن حبان في التابعين من الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف. المنذري قال هذا مرسل، قال الحارث بن رافع تابعي، بس وفي زاد بقية بن الوليد وفيه مقال. الألباني ايش قال؟ ضعيف. ها؟ ضعيف. والأول كذلك. ايه. ولو كان له طريق آخر قيل يمكن يشد بعض، لكن طريق واحد هذا فيه إرسال، والرجال هم كما سبق الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، أن حسن الملكة وحسن الخلق فيه نماء ويؤدي إلى اليمن والبركة، وسوء الخلق يؤدي إلى الشؤم، كما قال الشاعر: حسن الصنيع إلى المماليك، إذا أحسن الصنيع أحسن خدمته، وهذا يؤدي إلى اليمن والبركة، كما أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة، والمراد من النماء البركة. يعني سوء الخلق هذا ما فيه شؤم، وحسن الخلق وحسن الملكة فيه يمن وبركة، لكن لا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى أن حسن الخلق من الصفات الطيبة وحسن الملكة، وشؤم الخلق من الصفات السيئة، يعني وهذا من الأدلة العامة، من أدلة العامة دلت على هذا، أن حسن الملكة وحسن الخلق فيه نماء وبركة، وسوء الخلق فيه شؤم، وأن النصوص جاءت بحث على حسن الخلق والتحذير من سوء الخلق. الله تعالى قال لنبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال كاد حسن خلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي الحديث إن أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. ولكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يعني يذكر ما ما ما ما ما جاء في هذا الباب، ما ورد في هذا الباب، هذا الذي وجد. ومناسبة الباب المماليك أن رافع هذا من المماليكة، رافع من الممالك. نعم أحسن الله إليك. وحسن ملك يعني حسن الصنيع إلى الممالك يؤدي إلى حسن الخدمة. نعم هذا الشاهد حسن الممالك، هذا الشاهد الباب، باب في المملوك، حق المملوك. وأنا من السيد من حق المولى على سيده أن يحسن خلقه إليه حتى يحسن خدمته. نعم فحق المملوك على سيده أن يحسن خلقه وأن يؤدي إليه حقه وأن يطيبه مما أطعم ويكسوه مما يكسو، كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرحي، وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه كلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. قال المنذري هكذا وقع في سمعنا وفي غيره عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو ولا بن عمر عندنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. ومنذري قال هكذا وقع في سمعنا فأنا عبد الله بن عمرو، خرجه الترمذي كذلك. وقال حسن غريب، قال وراء بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله بن عمرو، وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه من حديث عبد الله بن عمر. طيب والعباس بن جليد تكلم عليه عندك أو جليد؟ إيش قال؟ قال شو كلام الشارح والعباس بن جليد؟ والعباس بن جليد بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة، مصري ثقة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وذكر أنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الحارث بن جزء، وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن ابن عمر، وذكر الأمير أبو نصر أنه يروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن جزء. وأخرج البخاري هذا في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عباس بن جليد عن ابن عمر، وقال وهو حديث فيه نظر. انتهى كلام المنذري. طيب ايش قال شعيب؟ قال اسناده صحيح، وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. الألباني قال صحيح. صحيح؟ نعم. طيب قولوا تكلم عن عباس بن جريد مصعب الحجري، قال أبو فضل المقدسي في الأنساب الحجري منسوم إلى ثلاث قبائل، الأول إلى حجر الحمير، والثاني حجر الرعين، والثالث حجر الأزد. انتهى كذا عندك شعيب؟ نعم. ها نعم احسن. شو قال عندك؟ في التخريج ما ذكر شيء أحسن عليكم. ها؟ في الشرح؟ إيه. أحسن عليكم. قوله كم نعفو؟ لا أي هنا لا العباس بن جليد. جليد. عن العباس بن جليد بالجيم مصغرة الحجري بفتح المهملة وسكون الجيم. قال أبو الفضل المقدسي في الأنساب الحجري من الحجري منسوب إلى ثلاثة قبائل. الأول فتح المهملة وسكون الجيم الحجري نعم. الأول إلى حجر حمير، والثاني حجر رعين، والثالث حجر الأزد. انتهى. قوله كم نعفو أي كم مرة نعفو. قوله فصمت أي سكت. قيل كان الصمت لكراهة السؤال، فإن العفو مندوب إليه مطلقا دائما، فلا حاجة إلى تعيين عدد مخصوص أو لانتظار الوحي، والله أعلم. قوله 70 مرة قيل المراد به التكثير دون التحديد. الحديث صحيح معناه يعني العفو مطلوب. كم نعفو عن الخادم يعني ها؟ نعم ما يعفى عن الخادمة ها؟ قلنا الحديث صحيح الآن نعم نعم نعم هذا إذا كان في حق الخادم في حق الأهل والأولاد من باب نعم من باب أولى شو يقول صحيح ولا يقول حسن صحيح الألباني صحيح كذلك مفعول في كل يوم 70 مرة هذا عدد كثير يعني نعم يعني ليس المقصود نفس العدد وإن المراد التكثير الخادم المملوك الخادم المملوك يعني هذا هو الأصل طيب والخادم الأجير هل يشمل هذا العموم؟ نعم. نعم. هذا في حق المؤلف ذكر في حق المملوك هذا من حقه المملوك لكن الأجير الحر هل يقال انه حكمه او انه يحاسب مقابل الأجرة الأجير له فكاك واما المملوك لا فكاك له نعم اقول الأجير له فكاك له يعني ممكن ان يجد يعني مخرج يجد طريق اخر اما المملوك ليس له بعد الله الا إيه. هذه مثل تأتي الأدلة العامة والتفريج عن الكرب والتخفيف عن منفرج عن مسلم كرب تكرر منفرجها من كرب يوم القيامة لكن اللي يظهر نعم أن هذا خاص بالمماليك لأن الأجير مستأجر على ياخذ مقابل خدمته له مقابل ياخذ مال فلا بد أن يحاسب مثلا أجير استأجرت الخدمة أو أجير استأجر للتصنيع يصنع بابا أو يصنع أو كذلك أيضا يبني جدارا أنا أو يصلح كهرباء مثلا أو سباكة أو بس ذلك وجراء هذا لا الأجراء. هل يقال يعفى عنهم إذا أخطأوا في هذا؟ مستعجلين لعمل معين. نعم نعم يفرق هنا الأخ سريك بين الأجير المشترك والأجير الخاص. الأجير المشترك مثل هذا السباك وغير يشتغل عن زيد وعمر ولكن هؤلاء الذين في البيوت هم محصورون مقصورون على على من جاءوا لخدمته. صحيح اللي يعمل بأجرة المعروف، لكن هذا أيضا خادم، خادم حر يخدم بأجرة، يأخذ أجرة ليس كالمملوك، يستطيع وله مجرة محددة، حتى اللي في البيوت له أجرة محددة في السنة أو السنتين ينتهي. فهل يقال أنه أخطاء كلها نعفو عنها أو يحاسب؟ نعم هذاك مشترك. يقول لك هذاك أجير، هذاك أجير مشترك وهذا أجير خاص، ولكن اشترك في أن كل منهما له أجرة مقابل العمل بخلاف المملوك. المملوك يعني فالمملوك هذا مملوك لسيده وجزء من ماله، يعتبر جزء من ماله فلا يأخذ شيئا، لكن هو نفسه مال، هو ماله لسيده. أما المملوك الحر فليس مملوكا لسيده، وليس له وليس مستمرا عنده، وإنما وقت محدد. نعم نعم كان ما قال شيء فعله لما فعلته شيء. حسن الخلق لا بس معلوم، لكن قد يقال إن الخادم الأجير الحر يمكن يعني يعلم وينبه حتى تحصل خلقه وحتى يؤدي عمله له ولغيره في المستقبل، بخلاف المملوك. المملوك فإنه مملوك عنده وجزء من ماله يتصرف فيه يبيع. في تشابه، في تشابه وفي في في اشتراك، في تشابه وفي افتراق. تشابه تشابه الخدمة، والاشتراك أن هذا حر يأخذ أجرة وذاك جزء من ماله لا يأخذ شيئا، فيكون الخادم يعلم أكثر، يعلم ويحاسب. نعم وليس كالمملوك الذي هو جزء من المال. نعم صح ما في شك، الصبر عليها أكثر. نعم هذا مشترك، هذا مشترك، هذا مجيئه مؤقت وعمله أيضا محدود. الأجير سيكون حريص شوية. نعم خادم الأجير يكون حريص يعني غير المملوك، يعني حريص على أنه لا يذهبه. نعم غير المملوك يعني يكون في تساوي. طيب إذا يعني ليس هو مثله، ولكن ينبغي العفو، العفو هذا حسن خلق، العفو والتسامح هذا في كل شيء حتى الأجر المشترك هذا ما مطلوب. لكن قال إن الأجير الخادم الأجير ليس كالخادم المملوك، ولهذا المؤلف أورد هذا في باب حق المملوك. وفي رواية عند أحمد لهذا الحديث كم يعفى عن المملوك؟ كم يعفى عن المملوك. وفي رواية عند الطبراني كم نغفر لمماليكنا. نعم الإحسان لا شك أن الإحسان مطلوب، لكن الإنسان اللي يريد أن يحاسب الخادم الأجير لأنه يأخذ أجره، يريد أن يحاسبه فليس كالخادم المملوك الذي هو باقي عنده ولا ينتقل ولا يأخذ شيئا بل هو جزء من ماله. نعم نعم المعروف عند الجمهور أن الأوامر فيها بالأدب الاستحباب، والظاهرية يقولون هو الأصل الوجوب كغيره إلا بصارف، لكن الجمهور يحملون على الاستحباب باب الأدب. نعم حصل عليك في الحديث السابق في رافع بن مكيث، هو لحس عليك كما قال المزي يعني هو من هو جهني من أنفسهم لا من موالي، لا لا من موالي. شيء رافع بن مكيث هو لحس عليك قال المزي في الأطراف في كلام له ما أدري، لا أنا رجعت ترجمته في التهذيب، ترجعت في ترجمته في تهذيب الكمال للمزي رافع بن مكيث يعني من جهينة من أنفسهم لا من الموالي، وقد شهد بيعة الرضوان ليس من المماليك وإنما هو من أنفسهم. طيب موالي فأورد في باب حق المملوك حسن الملكة من معنى الحديث حسن الملكة أورد في باب الملك يقال يقول الاشتراك فيما في الخدمة يعني الجامع منهم اشتراك ما في الخدمة كما أن هذا يحسن له ويعفى عنه فهذا يحسن له ويعفى عنه إذا كان ليس مملوكا وإنما هو من يعني من جهينه. نعم جهين ليس مولى وإنما هو من أنفسهم. هو الله حسليك رافع بن مكيث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن ربعان بن اشتان بن قيس بن جهينة. من ساداتهم هو أسلم وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وبعثهم صلى الله عليه وسلم في سرايا، وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة الأربعة. وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة الأربعة التي عقدها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وبعثوا على صدقات جهينة. إيش وهو أحد إيش؟ وهو أحد الأربعة. إيه الذين حملوا ألوية جهينة. ألوية. أي نعم. ألوية جهينة الأربعة يوم التي عقدها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وبعثوا على صدقات جهينة. وبعثه صلى الله عليه وسلم على صدقات جهينة. طيب. كان رافع من جهينة. شو كلام الشارح وكان رافع من جهينة؟ أحسن الله عليكم. تابع يمكن ذا الحديث السابق. تصيد قبيلة قال حسن الله يمن وسوء الخلق شوم في النهاية الشوم ضد اليوم واصل الهمزة خفف قال القاضي حسن الملكة يوجب اليوم إذا الغالب أنهم إذا رأوا السيد أحسن يعني كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه وكل ذلك يؤدي إلى اليمن والبركة، وسوء الخلق يورث البغضة والنفرة ويثير اللجاج والعداد وقصد الأنفس والأموال. طيب كما سبق. نعم أحسن الله عليكم. يعني هذا عفوا عنه هذا يعني محمول على الاستحباب محمول على الاستحباب. نعم وإذا لم يعفو عنه فإنه إيش يعني ينبهه وينصحه ويؤدبه أيضا له أن يؤدبه عن الأخطاء، وإذا عفى عنه فهذا هو الأفضل، وإن حاسبه فله ذلك. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي يعني حدثنا فضيل يعني ابن غزوان نعم عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل عن الفضيل عن ابن غزوان. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي معناه هكذا عندكم؟ نعم يعني رواه الشيخان. هنا أبو هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة، هذه من القليل ذكرها، قال نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. أبي نعم ضم النون سكون المعملة وعبد الرحمن البجلي قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة سمي بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، يعني يتوب من الاعتقاد السيء ويتوب من القول أيضا ومن الفعل. وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم في بني إسرائيل، قال المسلمين قومي يا قومي لكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع، الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع كذا قال النووي تبع القاضي. نعم إيش قال قوله إيش قوله من قذف مملوكة أي بالزنا وهو بريء، يعني الحال أنه بريء في نفس الأمر، جلد أي ضرب بالجلد له يوم القيامة. قال النووي في إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن، سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية والمدبر والمكاتب وأم الولد. يعني اللي قاذف العبد ما يقام عليه الحد 8 جلدة، الحر قاذف الحر فيه 8 جلدة كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا قذف حرا فإنه وثبت فإنه يقام عليه الحد جلد 8 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته حتى يتوب. لكن المملوك إذا قذف فإنه قذف شخص مملوك وهو بريء، هل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد لأن قاذف حر وهذا مملوك. طيب وإذا قذف مملوك مملوكا، قذف مملوك مملوكا، هل يقام عليه الحد؟ كذلك نعم يعزره الحين على عزر، يعني يقدر الحاكم عليه جلدات دون الحد، أقل من 40 أقل من 80 يعزر ولا إيش ولا يوجد الحد كما قال النووي في إشارة إلى أنه لا حد على قاذف المملوك في الدنيا وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية أو المدبر، يعني الذي علق عتقه على في على دبر مالكه، يعني علق على حريته على على على على موته، على موت السيد، وكذلك المكاتب وأم الولد. شوف من الكلام على الحديث. قال الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يحد لقذفه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة. هذا كلام لحصيرك في منحة العلام شرح بلوغ المرام شيخ عبد الله الفوزان. شيخ عبد الله الفوزان منحة على الترجمة على شرح بلوغ المرام على هذا الحديث. شرح بلوغ المرام. نعم. شغل من قذف مملوكه يوم القيامة مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. قال الكلام عليه من وجهين. ذاك الوجه الثاني في الحديث دليل على الوجه الأول. الوجه الأول يقول في التخريج في الصحيحين. الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة، لما صحيح. تقدم من أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. صحيح. أما إذا قذف المملوك غير مالكه فالجمهور على أنه لا يحد القاذف، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ويجب أن يؤدب القاذف ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن أذاهم. ويجب أن يؤدب القاذف ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن أذاهم. واستدل بحديث الباب، فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف العبد، وقالوا لأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر. والقول الثاني أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وهذا رأي ابن حزم، لعموم قوله وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. قال وهذا قول قوي، فإن حرمة المسلم يجب أن تصان لا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على العموم، وإنما هو خاص بمن قذف مملوكه، والله تعالى أعلم. طيب، في كلام التوفيق أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم في هذا الحديث أن من قذف عبده فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذبا، أما في الدنيا فيعزر. هذا التوفيق. نعم أحسن. قلنا الحمى في كلام أبحث بس. نعم، هذا في التوفيق فقط أحسن الله عليكم. في المنحة قوله: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا وعيد شديد يدل على أن السيد إذا قذف عبده وهو ليس كذلك أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، أما في الدنيا فلا. وهذا فيه تحريم قذف العبيد، والعبد إذا قذف فعليه نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى كما في الزنا، فالزاني العبد عليه نصف ما على الحر 50 جلدة، والذكر والأنثى سواء. قال الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقيس عليها العبد. وكذلك أيضا إذا قذف فعليه نصف ما على الحر، فيكون الحد 40 جلدة، هذا عند جمهور العلماء. وذهب أهل الظاهر وجماعة إلى أنه كالحر في القذف، وأنه ينصف في الزنا، لأن القذف لم يأتي فيه ما يدل على النصف. والجمهور قاسوا على حد الزنا فقالوا ينصف حد العبد، وأما الحر إذا قذف العبد فإنه لا يجلد في الدنيا، ونقل المهلب في ذلك الإجماع أن الحر إذا قذف عبدا أنه لا يقام عليه الحد. ودل هذا الحديث على أنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده لذكر كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. وروي عن نافع أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن قذف أم ولد لآخر، فقال: يضرب الحد صاغرا. طيب، هذا اللي بعده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقر، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية، فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر، وما لنا إلا خادم، فلطم أصغارنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. طيب. قال المدني: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. هلال بن يساف فتح الياء وكسرها، قال يساف وقال يساف، ويقال أساف، قاله النووي. عجز عليك إلا حر وجهها، شو كلام النووي؟ قال النووي معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها، وحر الوجه صفحته وما رق من بشرته، وحر كل شيء أفضله وأرفعه. والخادم قال: الخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل، ولا يقال خادم بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة. فأمر بعتقها، هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فلطمة إنما كانت من واحد منهم، فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه، قاله النووي. هذا ليس بجيد كلام النووي، ظاهره أنه تعتق ولو لم يرضوا. لكن يبقى الآن، هل يلزم القاذف به أن يدفع لشركائه؟ أو لا؟ فإن لم يرضوا فإنه يعطيهم مقابل نصيبهم من الخادم إذا كان مشترك. مثل العسق، إذا أعتق فإنه يسري العسق إلى إيش؟ نعم. فكذلك أيضا إذا وجب عتقه بسبب لطمة يلزم بإيش؟ فإن يعطيهم مقابل أو نسبة ملكهم للخادم. كذلك شوف الكلام على الحديث هذا، إيش قال الشايب فيه؟ أخرجه مسلم في كلام عليه في التوفيق. السلام عليكم. حمدك الله. نعم. ها؟ جرب لكم لولاد يوجد عتقة؟ نعم. هذا يضرب سبق هذاك. لا، هو هذا يكون لطبا في وجهه أيضا، والوجه منهي عن لطمه، لا من الآدمي ولا من البهائم، لأنه مجمع الحواس ويظهر فيه تأثر من الضرب. أحسن الله عليكم. هذه غير لرعاة الغنم اللي يقول فاء نعم. ليس نفس الجارية. إيه غير. حديث أخرى. إيه. ليست هنا. قلتم أحسن الله إليكم في توفيق الرب المنعم، وفيه دليل على تحريم اللطم في الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن ولحمه رقيق، ولأن الضرب يؤثر فيه، ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وإنما يضرب في الظهر أو الفخذ وما أشبه ذلك، أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقا ولو دابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على أن العتق ليس بواجب، وإن في قوله: فلطم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال: أجمع المسلمون على أن العتق ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم لطمته. واستدلوا على عدم وجوب العتق بما في الحديث الآتي بعده، حيث حين أمرهم بإعتاقها قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. نفس الحد كان تابع لسود المقرن، هذا الثاني في بني مقرن. سم شوف الحديث اللي بعدنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. إنه قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. فليعتقوها. قال المدري: وقد تقدم مقرن بضم النون فثقافة الراء. المهم يعني هو الحديث السابق، يعني المدري وقد تقدم. إذا كان الحديث السابق أخرجه مسلم والذي قبله أخرجه البخاري ومسلم. نعم. طريق أخرى. ها؟ طريق أخرى. ليس هو الحديث السابق. نفس القصة أحسن عليكم. طريق آخر. الحديث اللي بعده يدل على أنه يجب العتق لأنه أمر. قال: أعتقوها. لكن لما قال خادم غيرها قال: استبقوها حتى تستغنوا. نعم. وإيش؟ لا لم تظهر. فلتخدمهم حتى يستغنوا. نعم. قد يقال الأول مختصر. ها؟ قد يقال أن الحديث الأول مختصر. مختصر؟ نعم. مختصر إيش من الحديث السابق يعني؟ أقصد قد يقال أن الحديث الأول مختصر. إيه؟ أن الراوي رواه مختصرا. إيه نعم. فلم يفصل فيه. شو قال؟ نعم. اي نعم، لكن لو قذفه غير سيده كذلك لا يقتص، كان حر فلا يقتص للحر. لا يقصص المولى من الحر، الحر لأن أعلى منه، لكن إذا قذف مملوك مملوكه. جاء الأمران. ها؟ جاء كذلك. جاء قولان. ها؟ قولان ذكرا. ها؟ إذا قذف مملوك مملوك. المملوك الآن ما يعني ما يعتبر محصن. لابد أن يكون محصن. والملوك ليس محصن. لأنه المحصن هو الحر، هذا ليس بحر. نعم. نعم. نعم. لأنه باستقراء النصوص أنه خفف على العبد في العقوبة في مقابل التخفيف عليه في استيفاء الحق. ليش؟ أنه عقوبة العبد خفف عنه عن غيره. وكذلك خفف في استيفاء الحق، يعني ما يستوفي كل حقه، كما أنه لا يؤاخذ بكل عقوبة. كان استقراء النصوص هكذا. خفف عنه؟ خفف عنه في العقوبة. نعم. وكذلك خفف أو منع من استيفاء حقه بالكامل. هو يعني. هذه المقابلات. أحصل لك الحديث الذي معنا كأنه يختلف الحديث الأول من جهة في القصة، من جهة أن الحديث الأول أن الملطوم أمة، وأما الحديث الذي الثاني الملطوم مولى. فهو عبد، فعلى هذا تكون القصة مختلفة. نعم مختلفة. الأول الملطوم أمة والثاني عبد. في أول الحديث لطمت مولا لنا، ثم ذكر الحديث المرفوع ليس لنا خادم غيره. ليس لنا خادم غيره. المناسبة مختلفة. لكن كلمة خادم ذكرت أن تطلق على الذكر والأنثى. نعم يحصل على الذكر والأنثى. لكن الخادم قال له خادم اقتص منه. ولو قالوا خادمة. إنه يقول محمول على أن كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا في اللطبة إنما كانت من واحد. لكن الحديث سنة أمران. الحديث أوله قال طلبت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني ثم قال فقال اقتص منه، وإنما عشر بني مقر كنا سبعة عبد المسلم، ذكر القصة اللي في الحديث الأول. نعم. الحديث الثاني فيه أن معاوية المقر قال طلبت مولا لنا. نعم. فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، وإنما عشر ثم ذكر أن وإنما عشر بني مقر مساوية للقصة الأولى. مساوية؟ إيه نعم. وإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فرضمها رجل منا. نعم. الحديث الآخر قال الأول قال رئيسنا سابعة سبعة من ولي مقرن، فلطم أصهرنا وجهها. كما سبق أن الوجه يعني ينهى عن ضرب الوجه، لأنه محل مجمع الحواس ويتأثر بسرعة. هنا سقط عنه الواجب، قال ليس لنا خادم. قال فلتخدموا حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. طيب كلام على من الحفظ أو التوفيق. نعم حديث بعده. صلى الله عليك. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي صلى الله عليك. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا مسدد حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي ذكوان عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال المنذر وأخرجه مسلم. وزادان بزاين بعد الألف بعد الألف ذال معجمة وآخره نون كنيته أبو عمر. نعم هذا صريح في هذا. من ضرب مملوكا من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال سنده صحيح. الباني كذلك. نعم. ما أعرف لكن الطريق يعني الطريق هذه الطريق مسلم ولا غيرها. قال ابن عمر عودا أو شخصا أو شيئا. قال ما لي فيه يعني في الساق هذا الملوك من الأجر. ما يسوى أو مساوي هذا. نعم أحسن عليكم. مسلم أخرجه من طرق أحدها بهذا الإسناد. مسلم أخرجه من طرق أحدها بهذا الإسناد عن أبي كامل هذا الإسناد. من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته إيش؟ أن يعتقه. إشكال عليه؟ شعيب؟ على سنده صحيح. الأخير صحيح لكن في أنا أخذه غير مسلم. إن هذا صريح في أن ضرب مملوك أو ضربه كفارته أن يعتقه. وهذا ينسحب على الحديث السابق. ويستثنى من هذا إذا كان لهم خادم يحتاجونها فإنها تتأخر العتق إلى أن يستغنوا كما في الحديث السابق. ولا يدل على الوجوب لكن الوجوب مغيب بالنسبة لمن يحتاج. الحديث الأول دل على إيش؟ على أنه اعتقوها. وهذا والحديث الثاني كذلك هذا. ودل الحديث الأول على أن هذا على أنه إذا احتاجوها فإن يتأخر عتقها حتى إذا زال حتى تزول الحاجة. نعم. قال ابن رسلان: والمراد أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما أعتقه كفارة لضربه. إيش وإنما؟ قال. قال والمراد أنه، قال ابن رسلان. نعم. قال المراد أنه ليس في إعتاقه، هنا كذلك، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما أعتقه كفارة لضربه. هذا هو وضح الحديث. نعم. هذا من كفارة من ضرب مملوكا فالعتقة. نعم. حرام يفق في المصالح العامة ويكون لك الأجر بنية التخلص من الإثم. ها؟ لا يشابه هذا المشابه، لأن هذا مملوك أصلا كان حقا له، كان حقا له، لكن بعد لطمه صار العتق أصلا كفارة. أما المال حرام أخذ الأصل حرام. نعم صحيح الحديث يا شيخ. نعم. استبقاءها إلى أن تزول الحاجة ما يدل على أن الأمر للاستحباب؟ لا، لو كان الاستحباب كان ما يغير، لكن أمر بالاعتقاد الاستحباب مستمر. ها؟ نعم بعده. السلام عليكم. في بذل المجهود قال: والكفارة بدل الجناية، فلا أجر في الاعتاق لأنه كفارة، وأما نفس أداء الكفارة ففيه أجر لأنها عبادة. إيش؟ والكفارة بدل الجناية، فلا أجر في الاعتاق لأنه كفارة، وأما نفس أداء الكفارة ففيه أجر لأنها عبادة. لا أجر فيه لأنه إيش؟ فلا أجر في الاعتاق لأنه كفارة، وأما نفس أداء الكفارة ففيه أجر لأنها عبادة. باب ما جاء في المملوك إذا نصح. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. نعم الشيخان. إن العبد إذا نصح سيده يعني أخلص الخدمة وطلب الخير له من النصيحة، وهي طلب الخير للمنصوح. قال الطيبي: نصيحة العبد لسيده للسيد مثال أمره، والقيام على ما عليه من حقوق سيده، فله أجر مرتين مضاعف، فإن الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين، وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه. هذا يؤتى أجره مرتين. العبد إذا نصح لسيده وحسن عبادة الله أجر مرتين، وكذلك جاء في من له أجر مرتين أن من أسلم من أهل الكتاب فله أجر مرتين، أجره بإيمانه بالنبي السابق وأجره بإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السيد إذا اعتق مملوكته وتزوجها فله أجر مرتين. نعم. ها؟ نعم. نساء الرسول لها الأجر مرتين كما قال الله تعالى: ومن يقنت كن لله ومن يقنت كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يعني في عدد جاء أخبار أنهم يتراجعون مرتين. طيب إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به نعم له أجر مرتين كما جاء في الحديث. رجل من الكتاب آمن بنبيه ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلا من رحمته ويجعل لكم نورا تمشربه. هذا الآية عامة، لكن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يبقى على دينه السابق. نعم، مثل عبد الله بن سلام هذا ينطبق عليه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه آمن قبل بعث النبي ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الحديث الأخير قبل باب الاستئذان. نعم، باب في باب من نعم. خبب مملوكا على مولاه. نعم، كلام ابن القيم أحسن لكم على هذا الباب. ها، كان ما ذكر في الشرح لكن موجود. طيب خلي اقرأ الحديث هذا كم الحديث. أحسن الله عليك. باب في من خبب مملوكا على مولاه. نعم، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قال المنذري وخرجه النسائي. طيب شعيب إسناده صحيح. الألباني صحيح. وهذا قول سمي الله هذا من الوعيد، وعيد يدل على من الكبائر أن من خبب زوجة فهذا من الكبائر على زوجها، أو خبب مملوكا على سيده فهذا من كبائر الذنوب. اقرأ الشرح باب الخب. قوله الخب أو الخب بالفتح الخداع، وهو خب بالفتح الخداع. أحسن عليك. وهو الجربز الساعي بالفساد بين الناس. الخداع كذا. الخداع نعم. عندي كذا. نعم، وهو. وهو الجربز. كذا. نعم. الساعي بالفساد بين الناس، رجل خب وامرأة خبة، وقد تكسر خاؤه والمصدر بالكسر لا غير، ومنه الحديث لا يدخل الجنة خب ولا خائن، ومنه الحديث الآخر الفاجر خب لئيم، ومنه الحديث من خبب امرأة أو مملوكا على مسلم فليس منا، أي خدعه وأفسده، كذا في النهاية والمجمع. قوله عن عمار بن رزيق بتقديم الرأي مصغرا، قوله عن يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة، قوله من خبب زوجة امرئ أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق لتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. خبب زوجها يعني خدعها وأفسدها أو حسن إليها، هذا طريق التخبيب، خدعها أو أفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها هو أو زوجها غيره. نعم، أو مملوكة أو أي أو أمته، أي أفسده عليه بأن لاط أو زنى به أو حسن إليه الإباقة أو طلب البيعة أو نحو ذلك. إيش خببه مملوكة أي أو أمته أي أفسده عليه بأن لاط أو زنى به أو حسن إليه الإباق أو طلب حسن إلى العبد الإباق يعني الهرب من سيده. نعم، أو طلب البيع أو نحو ذلك. قوله فليس منا أي من العاملين بأحكام شرعنا، هذا تأويل ولا الأولى أن يترك فلا يفسر. قال هذا من كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة ولا تغفر بفعل الفرائض، ليس من الصغائر لتغفر بأداء الفرائض وترك المحرمات. بعد ايش؟ باب في الاستئذان. بارك الله فيك. شو كذا الكلام اللي عندك يا شيخ؟ صلى الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله في باب في حق المملوك، قال وقد اخرج ابن ماجه في سننه من حديث مرة الطيب. وقد اخرج ابن ماجه في سننه من حديث مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم، أكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله. فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. لفظ مسلم. فإنه ولي علاجه وإيش؟ ولي حره وعلاجه. نعم، أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال في باب ما جاء في المملوك إذا نصح. وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. زاد مسلم فحدثت به كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. إيش؟ وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. زاد مسلم فحدثت به كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. ليس عليه حساب إذا يعني أحسن بإحسان يسوي إحسان. نعم، أحسن الله عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله. العبد إيش؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران. نعم، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. زاد مسلم عن ابن المسيب وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. يعني قدم صحبتها على الحج، يعني ما يريد يتركها، كان بارا بها. صلى الله عليك. وأخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، ولمسلم بمعناه. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. انتهى. هذا كلام على تهذيب ولا تهذيب؟ على تهذيب. مو نعم. موجود هنا؟ موجود أحسن الله عليكم في أول باب، في مكان آخر. بابين أحسن الله عليكم. قبل بابين، باب حق المملوك صفحة 64. ما قرأنا؟ ما قرأنا. باب أول باب حق المملوك. نعم، باب في حق المملوك صفحة 64. كنا ردنا نقرأها بس تجاوزناها. نعم. كان طيب. دمج فيه بابين أحسن عليكم. طيب. بارك وفق الله. غدا إن شاء الله في مساء الدرس بعد العشاء، غدا إن شاء الله في الأربعاء. صلى الله عليه. بعد العشاء. نعم. أحسن الله عليك. التخبيب أحسن الله عليك. هل هو عام يعني مخبب وموظف على مديره؟ هل يكون دخل فيه؟ والله والله حسب بعيد يشمل، معنا واحد يشمله. السلام عليكم.